إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم الأمسية الدينية. أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء، مقدره إلى وقت يكون. إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد الصلاح بمدينة سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعبر آثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الطيبة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يكون المسلم في طاعة ربه سبحانه وتعالى، ما أجمل أن يحقق المسلم العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. يعرف موت القلب بترك الطاعة وإدمان الذنوب وعدم المبالاة بسوء الذكر واحتقار الصالحين والأمن من مكر الله. نسأل الله الكريم أن نكون من عباده المخلصين. أحبتي في الله، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، إلى حديث رب العباد إلى العباد، مع آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وتلك الأمثال نضربها سبحان الله عما يشركون أخرج المرعى

وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، تلاوة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من هذه الساحة الطيبة العامرة، ساحة مسجد الصلاح بمدينة سنتريز مركز أشمون بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، قال حكيم يوصي ابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتين، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى رحاب العلم والعلماء مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتدافعون 4 أشياء: الإمامة والوصية والوديعة والفتية، وكانوا يتنافسون في 5 أشياء: قراءة القرآن، وعمارة المساجد، وذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمتفق عليه أنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكل مؤمن موحد، يحصل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة النبي. لا بد أن نعود إلى السنت الأول، إلى خير جيل تطبق تطبيقا عمليا ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنكم وأرضى. هؤلاء الصحابة الكرام الذين أنزل الله تبارك وتعالى في حقهم قرآنا يتعبد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وكلنا يحفظ ختام سورة الفتح: محمد رسول الله. والذين معه هم الذين قد جمعوا تلك الصفات التي أتت بعد العزل، فمن تحلى بتلك الصفات كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معية حقيقية، ومن حاد عنها فلا بد وأن يرتب أوراقه من الداخل مرة أخرى، وأن ينظر في شأن عقيدته حتى وإن ادعى أنه عالم، حتى وإن ادعى أنه فقيه، حتى وإن ادعى بأنه مفكر، لا محيص ولا محيل عن تطبيق تلك الصفات التي ان طبقتها أنت كنت مثل هؤلاء الصحب الكرام، وكنت حقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معية عملية لا معية شكلية. لا تريد بهذه المعية منصبا ولا موقعا ولا جاها ولا سلطانا ولا أي غرض أو عرض من أغراض وأعراض الحياة الدنيا، ولكنك تريد أن تكون معه حتى تدخل ضمن ما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هؤلاء الصحب الكرام كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. والمسلم العاقل هو الذي يعرف عدوه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأنتم تحفظون المشكلة أن المجتمع الإسلامي يحفظ كثيرا من آيات القرآن ومن أحاديث الرسول والمرد، لكن المهم هو التطبيق العملي. رحماء بينهم، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ثم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لماذا ركع وسجد بالذات؟ لان المسلم اذا صلى وخشع في صلاته فهو مؤتمن على كل شيء، على دينك، على عرضك، على ولدك، على مالك، على كل شيء. والصلاة كما نعلم عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. تراهم ركعا يكثرون من الركوع سجدا، يكثرون من السجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه الجملة من الآية إنما تدل على قيمة عظمى، ألا وإن هذه القيمة هي قيمة الإخلاص. ولا خلاص للأمة إلا بالإخلاص. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه الجملة من الصفات التي تحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن لقائل أن يقول: هل أنا مثل صحابة رسول الله؟ وأنا أقول له: إذا لم تقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمن تقتدي؟ هؤلاء الصحب الكرام هم خير من اقتدى بخير من سار على الأرض، بمن كان الوجود كله رحما بوجوده صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولنعد إلى البداية، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتدافعون أربعة أشياء، يعني أمور أربعة يحاول كل واحد فيهم جاهدا أن يبعدها عن نفسه. رقم واحد: الإمامة. إما المقصود بالإمامة الإمامة العامة، لأن كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، أو الإمامة في الصلاة، لأن الإمام في الصلاة بيتحمل جميع تبعات المأموم. كان كل واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه الوصية. وربنا تبارك وتعالى يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. لأنني إذا جاءتني وصية يا ترى هل أضمن أن أؤدي هذه الوصية بحقها أو لا؟ كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يدفعون عن أنفسهم أيضا الوديعة، لأن من استودع وديعة فعليه أن يؤديها كاملة غير منقوص. كان الصحابة رضوان الله عليهم يدفعون عن أنفسهم الفتيا، أجرأهم على النار. إنما كان رجال السلف الصالح رضي الله عنهم يتنافسون في خمسة أشياء: قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تجعلك تكلم الرحمن تبارك وتعالى. والأمة بحمد الله تقرأ القرآن، ولكني أقول للأمة: لا يكتفى بقراءة القرآن، ولكن يجب علينا أن نرتقي درجة أخرى من أجل أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن في أكثر من موضع من القرآن الكريم؟ وأن نرتقي إلى الدرجة السابقة، وهي أن نحول القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياتي. كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتنافسون في عمارة المساجد. وأنا حين أتحدث عن عمارة المساجد أقول كلمة: إن الإسلام يعنى ببناء الساجد قبل بناء المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في القرآن الكريم واجبا، يعني أنتم مهتدون إذا عمرتم المساجد وانطبقت عليكم تلك أفضل ذكر الله. لأن الشيخ أكرمه الله ووفقه قرأ علينا آيات بينات تدعونا إلى تسبيح الله، إلى تنزيه الله تبارك وتعالى. والمسبحات في القرآن الكريم سبحة، والتسبيح لون من ألوان الذكر ومن ألوان تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بذاته الجليلة المقدسة. ثم ماذا؟ كان الصحابة يتنافسون رضوان الله عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك خصيصة من خصائص أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله كتب الخيرية لهذه الأمة من أجلها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرارا فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أسبغ على نصرنا الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. الآن اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حيث ذكرنا بحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصرنا بحالنا الآن، وكأننا نسينا أو تناسينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحابتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أيها الإخوة الكرام، ونحن هنا في مسجد الصلاح بمدينة سنتريد مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وفي ختام هذه الأمسية المباركة يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا، يا أكرم الأكرمين، يا رب سيدي Oh. عليك الخير. على حضرة النبي محمد خلائق أجمعين على خلق عظيم جئت حقا يؤيده إله العالمين. بهذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية الذي قدمه لنا المبتهل الشيخ عفيف محروس، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من مسجد الصلاح بمدينة سنتريز مركز أشمون بمحافظة المنوفية. في الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.